أيوة أبوني. ومن يوميه ومن يوميها إيه ومن يوميها وإحنا سنين غلابة في مطرحنا. أترى عمك نصر الدين جاي في العيادة في الوقت دي. ومن يوميها بقى وإحنا الواحد الديان نصر الدين جاي يشوف عياله. لا في العيادة فوح حمدان لا في العيادة العيادة العيادة العيادة العيادة لا في العيادة فوح حمدان بكاوي قال ده أخويا يا ناس. إيه اللي جرى لك يا حمدان؟ أخويا أخوك؟ بتقوله يابا؟ قالوا أيوة أخوي أخوك. أنت عدت أبا الناس في العيادة أول؟ قالوا لو قلت محدش هيصدقني. حمدان أخوي حمدان ما بينطقش لكن العيون بتقول كلام. ما مش كل واحد يفهم بالعيون. عمني؟ قال أيوة عمكم. ودولت قالوا إحنا أولاده. حمدان لسانه ارتعش وجواه في حضن اخوك بدموع عيني واتجاه طالب السماح من اخوك. حمدان لسانه ارتعش وجواه في حضن اخوك بدموع عيني طالب السماح السماح السماح من أخوه. أفدوا العيادة أوام وفي قبرهم دفنوا أفدوا العيادة أوام وفي قبرهم دفنوا وعيشوا العيال الاتنين عيشوا العيال الاتنين مع عمهم وعمهم حبهم وهم كمان حبوا دكتور ياسر حب دلال واجي من قلبك جواه دكتور